فقال لها أبشري أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قالت بشرك الله بالخير، من أين أتت هذه البشارة؟ نزل عليك وحي نبوة؟ قال لا، أنت ابتليتي مثلي فصبرتي، صبرك علي، ما حصل عندك نفرة ونشوز، وأنا أنعم علي بمثلك فشكرت. أنت جميلة ورزقني الله إياك، فأنا أشكر الله على هذا. والله جل وعلا وعد الشاكرين والصابرين الجنة، فأشري بالخير أن يسليها، لأنه يوم نظر في المرآة إلى ما فيها نسبة ولا في مقارنة بين وجهه وجهها، هي من أحسن النساء وهو من أقبح الرجال، أراد أن يسليها بكلام حسن. ويستحب ذلك التطيب الطيب، يتطيب الإنسان الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وهو يعرفه الطيبون، الطيبون يعرفون الطيب، والأنذال يكرهونه ويعلفون الخبائث والعياذ بالله، كما جاء أن بعض النصارى يتقربون إلى الله في عبادة في القذرات والأوساخ والبول إلى ثيابهم ووساختها والعياذ بالله. والاكتحال من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل العينين بكل شيء مناسب لها مثلا، لكن أفضل ما يكتحل به الأسمد، نوع من الكحل معروف عند البعاف أنه كحل الأسمد، وكان يكتحل عند النوم عليه الصلاة والسلام في كل عين 3 مرات بالميل، يقوي البصر ويكمل العين ويجلو عنها الغشاوة، وله فوائد. والاكتحال كل ليلة في كل عين 3، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل عند النوم، لأنه إذا اكتحل ثم نام يكون الكحل يبلغ فيها، بخلاف ما إذا اكتحل وخرج أو كذا فهو يصير عرضة لأن يذهب مع الحركة ومع المسح ومع العرق ومع كذا، فهو يبقى فيها ويبلغ وهو حسن، وخاصة الأسود. وأي نوع اكتحل به مجزئ الحمد لله. وحف الشارب وإعفاء اللحية، الحف إزالته بإنهاك، بخلاف الحلق كره بعض العلماء رحمهم الله حلق الشارب لأنه ما جاء في سنة، وإنما يحفى ويكون خفيفا ولا يحلق. وإعفاء اللحية إعفاؤها تركها على ما هي عليه، أعفو اللحى، أكلم اللحى، أرخو اللحى، وأحفو الشارب، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. والله جل وعلا وصف موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، أن هارون عليه السلام قال لموسى ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وسنة المرسلين إعفاء اللحية وأنهم ذوو اللحى. والله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء المرسلين عليه الصلاة والسلام وصفاتهم. حديث خالف المشركين أحفو الشوارب وأرخو اللحى، متفق عليه، أرخو وأعفو وأكرم، كل هذه وردت في اللحى. وحرم حلقها، الحلق حرام لأنه مشابهة للمشركين ومشابهة لليهود ومشابهة للمجوس، وسنة المرسلين إعفاء اللحى. يقول رحمه الله ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني إذا كانت كبيرة طويلة، إنه يقول لكلام المؤلف يقبض عليها هكذا وما زاد يأخذه، يقول لأنه جاء أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج يفعل ذلك، يعني إذا تحلل من حجه أو تحلل من عمرته كان يقبض على لحيته ليأخذ ما زاد عن القبضة. كره هذا بعض العلماء رحمهم الله، لأنهم قالوا فعل ابن عمر رضي الله عنه ما يعتبر سنة، وإنما هذا فعله، إن وافق السنة وجاء ما يعضده فنعم، وأما كون الصحابي يفعل الشيء ونقول هذا سنة، هذا فيه كلام يعني الأصول. قالوا الأولى تركها وإعفاؤها، لأنه إذا أخذ ما زاد على الفضلة جرى شيئا فشيئا حتى قد انهكها، لأن بدأ تقليل اللحية يبدأ من الصفر على ما يقولون، يبدأ شيئا فشيئا كل مرة يزيد شوي كل مرة يزيد شوي حتى ما يبقى بها إلا القليل، ويقع في المخالفة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأكرموا اللحى، أرخوا اللحى. فاللحية إكرامها بإعفائها وعدم التعرض لها. والختان واجب على الذكر والأنثى، هذا رأي المؤلف رحمه الله. الختان واجب يقول على الذكر والأنثى، والصحيح أنه واجب في حق الذكر. لما؟ لأنه في حق الذكر جلدة متدلية، فإذا بان إنسان بقي شيء من البول في الحشفة ما تنظر، فإذا أزيلت هذه الحشفة صار الذكر مكشوف ما يبقى في شيء. فإذا وجب عند وجوب الصلاة عند البلوغ زالت هذه الحشفة، ولا تضر الرجل هذه، إنما تنفع إزالتها ولا يضره لا في زيادة شهوة ولا في نقصها، والله أعلم ما يضره، وإنما فيها نظافة وطهارة واستكمال للبول لخروجه. وأما الأنثى فأولا أنه ليس مكانا لتراكم الأوساخ، ولا يعلق عليه البول، وإنما هو تقليل للشهوة. إذا بقي الختان الشهوة تكون مكتملة، فإذا أخذ منه شيء نقص الشيء، فإذا أخذ وأكسر منه قلت الشهوة وصارت المرأة ما لها شهوة عند الرجل ولا يحظى عندها، يعني ما تكون لها ميول للرجل ورغبة في الرجل، لأنها حد من شهوتها أقضي عليها. مثل الرجل إذا قطعت وزيلت ورضت خصيته صار مثل النساء، ما له شهوة، ما له شهوة. مثل الغوات اللي في المسجد الحرام كانوا يخصون فيهدون إلى المسجد الحرام هدية، لأنهم يخلطون الحريم ورجال ولا يبالي، يعني يجلس مع الحريم ويمسك المرأة بيده ويجره شعره بيده، ما هم ولا يجب الاحتجاب عنه مثل هذا، لأنه من غير أولي الإربة. مثل الرجل الكبير المخرف اللي ما عنده شهوة، إنه بعض الرجال مثلا تنعلم شهوته إذا كبر، وبعض الرجال حتى وإن بلغ 100 شهوته موجودة. المرأة إذا أخذ منها هذا مكان الختان قلت، إذا أخذ منه شيء قلت الشهوة، وخاصة في الأماكن التي يكون فيها اختلاط وكثرة مخالطة رجال للنساء كانوا يتخذونه، لأنه فيه شيء من الحماية للمرأة وعدم ميولها للرجل ميولا كامل، فكانوا يختنونهن. في نجد قليل الختان في النساء. والختان واجب على الذكر والأنثى، نقول يرحمك الله الختان واجب على الذكر لأنه مأمور به شرعا، وأما بالنسبة للمرأة فهو مكرمة كرامة يعني. وقد جاء مع إبراهيم الخليل عليه السلام ختن وعمره 80 سنة عليه السلام، لما بلغ 80 سنة اتخذ الختان ختن نفسه بالقدوم، يعني أزال الحشفة التي على ذكر، مما سرل به على ختان المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني التقى ختان الرجل وختان المرأة معا فمعناه وجب الغسل، يعني هذا كناية عن الإيلاج. يقول رحمكم الله: هذا ليس فيه دليل، لأنه قد يسمى الشيئان اسم واحد مثلا بينما الآخر ما هم مثله، كما يقال في العمران والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، يعني مكان ختان الرجل مع موقع ختان المرأة وجب الغسل، هذا كناية عن العلاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وعند البلوغ متى يجب ختان الرجل؟ عند البلوغ، لأن حينئذ تجب عليه الطهارة، وهذا من متممات الطهارة. وقبله أفضل، يعني قبل البلوغ أفضل. كانوا قبل يختنون الولد مثلا أربع سنوات خمس سنوات ولا رأس بهذا، لكن كل ما تقدم، لاحظوا لاستعمال الحديث أنه كل ما تقدم فهو أسهل وأسرع للبرء وأسلم من إذا ختن وهو بأربع سنوات يتحرك ويروح ويجيب ينجرح. فاتخذوا في الأخير الختان في الأسبوع الأول غالبا بعد الولادة بأسبوع أو أقل يختنون، هو يكون سهل وبسيط، بينما وجوبه لا يجب إلا عند البلوغ. وكان عند بعض الناس طرق في الختان سيئة، وهو في بعض الجهات في المملكة كانوا يسلخون مكان نبات الشعر مع الختان، يسلخون الذكر وما حوله كله ومكان نبات الشعر، ويموت بهذا أشخاص كثير، إنه تعريض للخطر. فنهي عن وحذر وجعل مراقبة، من يفعل هذا يؤدب، وإلا كانوا ماشين عليه. بعض إخواننا يقول أنا من آخر من ختن بهذه الطريقة، استحينا منه، يقول يسلخون العانة وما حولها مع الذكر مع الحشفة مع كلها يسلخون جميع. نعم، بابه باب الوضوء. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى شروط الوضوء وواجبات الوضوء وصفة الوضوء. والوضوء يستعمل في النظافة والوضاءة، ويستعمل في الوضوء الشرعي. والوضوء كالغسل كما سيأتي الكلام في الغسل إن شاء الله، فيه مجزئ وفيه الكمال. المجزئ أن يغسل كل عضو غسلة واحدة تعم المحل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيانا للسنة الواجب. والكمال أن يغسل كل عضو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث، فالغسلة مجزئة، والغسلتان أفضل من السنتين الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، والأربع شرف. ويكره الإسراف، والزيادة في ماء الوضوء تسبب الوسوسة، فما ينبغي للإنسان أن يزيد ويقتصر على القليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ما هو المد؟ المد ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مضمومتين إلى بعض هكذا، يعني ما يملأ كفين هكذا إلى مد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يستحب للإنسان أن يعالج نفسه، ما يعود نفسه كثير استعمال الماء، حتى وإن كان الماء كثير والبزبوز يصب بقوة وكذا، يقلل الماء لأنه من السنة، ويعود نفسه على تقليل الماء لأنه قد لا يتيسر له كثرة الماء في جميع الأحيان، قد ما يتيسر له أحيانا إلى كاس من كسان ماء زمزم، يتوضأ به يعني بقدر المد الكاس والله أعلم أو أقل شوي. فهو إذا عود نفسه يكون أحسن له، ولا يسرف في كثرة استعمال الماء، لأنه إذا استعمل وأكثر تحضره الشياطين وتتلاعب به، وأكثر الوسوسة سببها والله أعلم من إكثار استعمال الماء. يقول تجب فيه تسمية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تجب مع ذكر وتسقط مع النسيان، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استفه عليه. وتسقط سهوا لهذا الحديث. قال رحمه الله: وإن ذكرها ما هي التسمية في أثنائه ابتدأها، ابتدأ لا هذا والله أعلم خلاف الأولى، إذا كان ما سمى في الأول ثم ذكر في الأثناء فإنه يسمي ويستمر، لأن الغسل الأعضاء السابقة وجدت وعلى طريقة صحيحة فما يحتاج أن يرجع إليها، لأنه إذا بدأ يرجع وربما يكثر النسيان إلا في آخر الوضوء ثم يرجع يتوضأ مرة أخرى وهكذا يكون عنده شيء من الوسوسة. فنقول: إن ذكرها في أثنائها يستمر على ما كان عليه، يقولها ويذكر. وإذا كان مثلا وضوءه كما هو الحال عند كثير، مثلا الوضوء داخل دورة المياه، وداخل دورة المياه ما يحسن أن يذكر الإنسان فيها ربه ولا أن يتكلم، ما تقدم لنا في التخلي أنه ما يتكلم حال التخلي والأماكن القذرة. فمثلا يستحب له إذا أراد الدخول أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، ينوي لهذه التسمية تسمية الستر من شياطين الجن والتسمية على الوضوء، لأنه دخل يريد أن يتوضأ. وإذا كان داخل دورات المياه الأماكن قضاء الحاجة، لأن أماكن الوضوء نوعان، أماكن وضوء فقط مثل الزبيزة اللي تصير خارج دورات داخل الحمامات والمساجد مثلا، هل يسمي عندها لأنها أماكن نظيفة، لكن في داخل دورات المياه التي فيها قضاء الحاجة ثم يتوضأ هذه ما يحسن أن يتكلم فيها، وإنما يسمي عند الدخول، لأن به تسمية للوضوء، يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث بتسكين الباء أو بضمها وكما تقدم شرحه. قال: فإن ذكرها في أثنائه صححه، ابتدأ صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه، هذا هو الأولى. قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب أنه لا يعود إذا ذكر في الأثناء، لا يعود، يستمر كما كان عليه. فروضه ستة، فروض الوضوء ستة، والفرض هنا لا بد من الاتيان به. ما هي؟ أربعة منها مذكورة في كتاب الله، واثنان منها مفهومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الستة؟ غسل الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين الثاني من المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة مذكورة في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. واثنان، واحد مفهوم من كلام الله جل وعلا أن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يفهم من هذا إلا إرادة الترتيب بينهما، لأنه لو كان ما غير مراد الترتيب وال الله جل وعلا بين المغسولات وأتى بالممسوحات قبلها ولا بعدها، لكنه أدخل الممسوحات الذي هو الرأس بين اليدين وبين الرجلين يفهم منه الترتيب. والموالاة فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي وفي قدمه قدر درهم لم يصبها الماء، قال له إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته. قالوا: لو لم تكن الموالاة مطلوبة ما أمره أن يعيد الوضوء. قال: اغسل هذه البقعة اللي مثل الدرهم، اغسلها ويكفي، لكنه أمره أن يعيد الوضوء لأنه يلزم فيه الموالاة. فروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منابت شعر الرأس فوق الجبهة إلى ما نزل من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني حد عرض الوجه الأذنين. ومنه من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وفيهما خلاف. والصحيح ثبوتهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وأمر بهما. من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا المضمضة والاستنشاق. وقال صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر. مضمض هو رك الماء وتخلقه في الفم ثم رميه وإن شربه فلا بأس. واستنثر والاستنثار إنزال الماء من الأنف، ولا ينزل الماء من الأنف إلا بعد استنشاقه، فالاستنشاق مقدم على الاستنثار. ففي نصيب الأنف استنشاق واستنثار، والاستنشاق إدخال الماء والاستنثار تنزيله. وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين كما في الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو العظم الفاصل بين الذراع والعضد، ما بعد المرفق يقال له عضد، وما دون المرفق يقال له ذراع. والغاية هنا قالوا تدخل في المغية، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقه. وامسحوا برؤوسكم. بحكمة الله جل وعلا ورطه بالعبادة أنه ما جعل في الرأس الغسل إلا في الجنابة والاغتسال، لأنه لو وجب الغسل لربما كان فيه مشقة ويقطر على الثياب. والشعر منا مثلا من يربي شعره ويكون له شعر يتأخر ويأخذ زمن وهو رب وينقط على الثياب وعلى الظهر وعلى الرقبة، فجعله الله جل وعلا مسحا. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس كله. وكيفما مسح والحمد لله أجزأ، يعني مسح بيدين أو مسح بيد واحد غطها في الإناء ومسح بها رأسه. لكن ورد السنة صفة هي أعلاها إذا تقيد بها المسلم، جاء فيها مسح الناصية فأقبل بيديه وأدبر وردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني ما يبدأ من أول الشعر من جهة الجبهة، يبدأ من الوسط من الناصية فوق، ثم يقبل بهما إلى جهة الجبهة، ثم يدبر بهما إلى مؤخرة الرأس، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فيكون كل قسم كل قطعة من الرأس ومن شيء كلها مر عليها مرتين، يعني هكذا يقبل بها ثم يدبر بها إلى الأخير ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه أفضل الطرق لأنها جاءت في السنة. وإن غطى يده اليمنى مثلا ومسح بها رأسه وكذا، ثم غطى يده اليسرى ومسح بها رأسه وكذا أجزى والحمد لله. ومن الرأس الأذنان، لأنه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وكيفما مسح الأذنين كذلك أجزى، لكن الأفضل أن يدخل السبابتين في صماخ أذنيه، يعني داخل الأذنين، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن، يعني هكذا أصابع الإبهام السبابة يدخلها في الصماخ، الصماخ وداخل الأذن، والإبهام يمسح به ظهر الأذن فوق. وكيفما مسح أجزى والحمد لله. مسح الرأس كله ومنه الأذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم الفاصل بين القدم وبين الساق، هذا هو الصحيح. فإلا قال بعضهم الكعبان عرش الرجل فوق ظهر الرجل، قال هذا الكعبان وليس بصحيح، وإنما الكعبين هما العظمان الناتئان في كل رجل كعبان وفي كل يد مرفق، اليد فيها مرفق واحد والرجل فيها كعبان. وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم كقراءة ثانية وأرجلكم قراءة بالنص وأرجلكم هذه لا إشكال فيها معطوفة الأرجل على الوجه واليدين. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم الصولة. قراءة ثانية وهي صحيحة سبعية وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الذي أوقعت بعض الفرق الضالة في أن قالوا للرجل المسح ولا ينزل الغسل. قالوا وأرجلكم معقوفة على رؤوسكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني الرجل فيها المسح وهذا ضلال. الرجل الثابت السنة ورواية الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين لا مسحهما. والجواب أن أجر أرجلكم إلى الكعبين قيل أن الجر هذا من أجل المجاورة. جرت وأرجلكم من أجل مجاورتها وامسحوا برؤوسكم. هذا سائر في اللغة العربية كثير استشهد له العلماء بكثير أنه يجر الشيء من أجل مجاورته للمجرور وأن كان محله نصب. وقيل إن هذا في حالة المسح هذه القراءة في حالة المسح على الخفين لأنها جاءت في السنة المسح على الخفين. والترتيب وهو أن لا يقدم غسل عضو على الذي قبله فما يسوغ له أن يقدم يديه على وجهه ولا يقدم رجليه على يديه وإنما حسب ما رتبها الله جل وعلا. وما دامت جاءت بهذا الترتيب فيجب أن يتحيل به ولهذا اعتبر الترتيب فرض من فروض الوضوء. والموالاة الموالاة بين غسل الأعضاء لأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بل لا بد أن يغسل العضو قبل أن ينشف الذي قبله وإلا ما صح وضوءه إلا في حالات نادرة كأن يكون مثلا في رياح شديدة إذا غسل وجهه وأزال يديه من وجهه نشف وجهه من الريح والسموم والحرارة يغسل يديه وحرج. لكن بحيث أنه يؤخر تأخير في الأزمنة العادية حتى ينشف الذي قبل تقول ما حصلت موالاة. منين أخذنا الموالاة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رأى في قدمه قدر درهم لم يصب الماء أمره بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. يؤخذ من هذا أنه بعض الناس مثلا إذا خرج من دورات المياه وقيل له مثلا قدمك فيه مكان يابس هل ليقه ومسحه ما يكفي هذا عليه أن هذا هو غسل. يرجع ويغسل ما دام قريب يرجع ويغسل هذا الذي ما أصابه الماء. وإذا طال الزمن لا بد أن يعيد الوضوء بكامله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. وشروطه شروط الوضوء ثمانية. شروطه ثمانية وهي أولا النية وهي شرط في سائر الأعمال. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو ما نوى الوضوء وإنما نوى تبرد أو نوى إزالة وسخ ونحو ذلك غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ما نوى الوضوء ثم وصل إلى مسح الرأس قال ماذا بقي من الوضوء خليه وضوء واغسل رجلي. هل صح؟ لا. إنه ما نوى رفع الحدث ما نوى غسل الغسل للطهارة فلا بد من النية عند الفعل أن ينوي رفع الحدث. 8 انقطاع موجبه. انقطاع على الشرط الأول، ما هو موجبه؟ موجب الوضوء، البول أو الغائط أو الريح أو إذا كان للدم دم يسيل منه انقطاعه. بعض الناس مثلا قد يتصور أنه جالس لقضاء الحاجة يتأخر، يبوسه معه يتأخر في قضاء الحاجة، يقول بدل أجلس كذا أتوضأ، وإن انتهيت مسحت بحجر أو منديل أو نحو ذلك ما يحتاج أمس عورتي، هل يصح؟ لا ما يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه انقطع الموجب للوضوء وهو البول أو الغائط، فلا بد أن ينقطع البول والغائط ينتهي، أو إذا كان دم يسيل ينتهي ثم يتوضأ، هذا موجبه. والنية، النية شرط في سائر الأعمال إلا ما عفي عنه من الفاعل، ويكون النية من غيره مثل تغسيل الميت، لابد من النية من الغاسل، لأن المغسول ما له نية، انقطع عن النية والعلم، فينوي الغاسل، مثل الحج الصبي الصغير أبو سنة أبو سنتين أبو 4 سنوات ما عنده نية، وإنما ينوي عنه وليه. الإسلام والعقل والتمييز هذا لا بد منهم في الوضوء، ما يصح الوضوء إلا إذا وجد الإسلام. لو توضأ كافر وضوء كامل ثم بعد الوضوء قلنا يا أخي أنت توضأ الآن، هذا وضوء المسلمين، أسلم تسلم من النار، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسلم، هل يكفي الوضوء السابق؟ لا ما يكفي، لأنه حال وضوء كافر ما ينفعه، لازم أن يتوضأ. والعقل لو مجنون بدل خبط بالماء وتوضأ، غسل الوجه وغسل اليدين، هل نعتبره وضوء شرعي؟ لا، لأنه ما عنده عقل. والتمييز، التمييز غير العقل، يكون مميز مثلا المميز يصح وضوءه، دون التمييز ما يصح وضوءه. يعني مثلا إذا أردنا أن نطوف مثلا صغير أبو سنتين و3 سنوات مثلا نوضيه، لا ما يحتاج، لأن وضوءه مثل عدمه، ما يرتفع عن الحدث، وليس عنده تمييز يصح معه الوضوء، وإنما نطهره من النجاسات. التمييز هذه شروط في كل العبادات إلا التمييز في الحج، الحج ما يشترط للغلام الذي يحج عنه وليه، يحج به وليه أن يقال عنه ميز، النية ينوي عنه وليه. والإسلام محكوم بإسلامه، والعقل والتمييز ما يشترط في الصغير الذي لا يدرك. والماء الطهور المباح ما تقدم في المياه، لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طهور، لأنه إذا كان مغصوب لا يصح، أو ما نجس لا يعتبر وضوء. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني لو كان المرأة في يدها عجين أو الرجل في يده صبغ بويه يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما يصح وضوءه. والبوية مثلا الماء، البوية الزيتية هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، والبوية الخشبية هذه ما تمنع لأنها لون، مثل الحنة والماكين التي تستعمل بعض النساء، الحنة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لأنه صبغ لون فقط. المناكير الذي تضعه بعض النساء مثلا على أظافرها أو في شيء من جسمها يمنع وصول الماء إلى البشرة لأنه يجمد على العضو، فيمنع وصول الماء إلى البشرة لا يجب على المرأة إزالته عند الوضوء، ولا يصح أن تتوضا ولا يكتمل وضوءها وفي يديها أو رجليها أو بشيء من جسمها شيء من المناكير. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل إسباغ المأمور به. والاستجمار يعني ما يصح الوضوء إلا بعد الاستجمار، لو مثلا بل وانتهى ولمس شعره ثم توضأ ثم أخذ منديل يستجمر به، هل يصح وضوءه؟ وما مس ذكره وما مس حلقة دوره ما مس العورة لكنه استجمر بعد ما توضأ ما صح الوضوء، لابد للوضوء أن يلزمه الاستجمار أو الاستنجاء. نعم. فصل في النية. هذه الأشياء التي تستدعي النية، يعني إذا النية ما هي؟ هي قصد الفعل، ما نوى أن يتوضأ لكن نوى أن يصلي يكفي؟ يكفي، لأنه ناوي شيء يحتاج إلى الوضوء. نوى أن يأخذ المصحف ليقرأ به على غير وضوء يتوضأ، ما قصد الصلاة وإنما قصد أن يأخذ المصحف، فأخذ المصحف وقرأ ثم أذن لصلاة الظهر، يصح أن يقوم يصلي بهذا الوضوء؟ يصح، لأنه نوى بهذا الفعل شيء يشرع له الوضوء، يعني سواء كان نوى رفع الحدث أو نوى فعلا يشرع له الوضوء. ثم عدد رحمه الله ما يشرع له الوضوء، إما تجب له طهارة أو تشرع، كصلاة نوى أن يصلي، ما نوى أن يتوضأ، نوى أن يصلي فتوضأ في الفعل يكفيه، أو طواف نوى أن يطوف فرفع فتوضأ صح وضوءه، أو مس المصحف نوى أن يأخذ المصحف ليقرأ يتوضأ صح وضوءه، أو قصد ما تسن له لأن في شيء يجب له الوضوء كالطواف والصلاة والقراءة والمس المصحف عند بعضهم، وشيء يستحب له الوضوء قصد القراءة، يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ بدون مس المصحف يقول كونك على وضوء أفضل من كونك على غير وضوء، تشرع له الوضوء في القراءة وذكر يحضر حلقة علم مثلا يستحب له الوضوء، أو أذان يريد أن يؤذن يستحب له الوضوء، أو أراد أن ينام يستحب له الوضوء عند النوم. ورفع الشك والغضب، يعني كان عنده شيء من الشكوك أو شيء من الغضب وأراد أن يتوضأ ليزيل هذا الذي يشعر به، وكلام محرم تكلم بكلام محرم سب أو غيبة أو نميمة وقال أقوم أتوضأ، يقول هذا حسن يشرع له الوضوء ولا يجب. جلوس بمسجد، يقول أريد أذهب للمسجد ما أصلي ولا وقت صلاة لكني أجلس في المسجد، نقول يستحب لك الوضوء، ألا تجلس في المسجد إلا متوضئ ولا يتعين. وتدريس علم، كان كثير من السلف رحمة الله عليهم إذا أراد الدرس ما يدخل فيه إلا على أكمل حال، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحترم العلم، فإذا أراد أن يأخذ كتاب التفسير أو القراءة أو يقرأ أو يقرأ غيره أو كذا يكون على أحسن الهيئة، وهي الوضوء أن يكون على طهارة. وتدريس علم وأكل إذا أراد أن يأكل مثلا فيستحب له الوضوء، وخاصة إذا كان على جنابة ولم يتمكن من الاغتسال فيستحب له أن يتوضأ. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، وإن لم ينمرض على الحدث لكنه نوى هذه الأفعال التي تلزم لها الطهارة. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني جاء يريد أن يتوضأ وقال مثلا بسم الله أريد أن أكل وبدأ يتوضأ، يقول أنت جلس عند الماء تريد تتوضأ، قال إيه ذكرت ونسيت، أنا أقول أريد أن أكل وأنا نسيت، كم سبق اللسان هذا يفسد وضوءه، لأنه قال أريد أن أكل وهو يريد أن يتوضأ، ما يضر عليه وضوءه صحيح ما دام قصد الشيء. لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ومثله مثلا نوى الحج مفرد، قال أريد العمرة وهو نوى الحج، سبق لسان ما يضره. ينوي الإفراد بالحج وهو ينوي تأدية العمرة ما يضر سبق لسانه كذلك. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. انتبه، الشك في أثناء العبادة يؤثر فيها، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له. ونمثل لهذا بأمثلة، هو يطوف لا يدري أو ثلاثة أو أربعة، شك يقول يجب أن تجعلها ثلاثة تبني على اليقين الذي هو الأقل. هو يغسل يتوضأ، بدأ بغسل رجل يده اليسرى، نظر ما يدري هو غسل وجهه ولا لا، يعني يمكن يغسل الوجه، يقول يجب أن ترجع وتغسل الوجه واليد اليمنى ثم اليد اليسرى. هذا شك في أثناء العبادة، يصلي ما يدري هذه الركعة هي الأولى أو الثانية، يريد أن يصلي ركعتين يقول اجعلها الأولى وأتي بالثانية، هذا الشك في أثناء العبادة. الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. إذا طاف سبعة أشواط مثلا وخرج من المطاف من أجل يصلي ركعتين، لما توجه عند مقام راجع يقول الله أكبر، قال ما أدري أنا طف ستة وسبعة، هل يؤثر هذا الشك؟ لا، لأنه فرغ من العبادة. خرج من مكان الوضوء انتهى، ثم لمس يده اليسرى وجد ناشفة، قال أنا ما غسلته ولا غسلته وجفت، شك، هل يلتفت لهذا الشك؟ لا ما يلتفت له، لأنه بعد الفراغ من العبادة. هذه قاعدة أصولية، الشك في أثناء العبادة مؤثر ويبني على اليقين، والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر ولا يلتفت له. وإن شك فيها يعني في أثناء العبادة استأنف، يعني إذا كان مبني على اليد، يعني مثلا ما يدري هو بدأ بداية صحيحة غسل وجه أو لا، يقول يبدأ من حيث شك في هذا الشيء. ثم ذكر رحمه الله فصل في صفة الوضوء، وهي صفة الوضوء أن ينوي ويسمي، ينوي الوضوء ويقول بسم الله استحبابا، فإن نسي أو سهى أو غفل عنها صح وضوءه إن شاء الله. ويستحب أن يغسل يديه قبل الوضوء قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا استحبابا ووجوبا عند الاستيقاظ من نوم الليل، يغسل كفيه ثم يتمضمض وهو إدخال الماء في فيه وخضه، ثم إن شاء قذفه وإن شاء شربه لا حرج، ويستنشق وهو إدخال الماء إلى الأنف، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا إلى ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا أحد الوجه. ولا يجزئ غسل ظاهر شعار اللحية، اللحية تكون خفيفة، تكون خفيفة لا فإذا كانت خفيفة فيلزم أن يغسلها وما تحتها يغسل البشرة لأن البشرة ظاهرة مثلا. إذا كانت اللحية كثيفة فلا يلزم غسل البشرة وإنما يكفي غسل ظاهر اللحية إلا أن لا يصف البشرة يعني إذا كانت كثيفة فلا يلزم غسل البشرة حينئذ. ثم يغسل يديه إلى مرفقيه في حديث عثمان في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرفق. لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يعني إذا كان في الظفر فيه تحته شيء بسيط يمنع فلا يضر إذا كان يسير لكن إذا كان كثير فإنه يضر أو بوية أو عجين أو نحو ذلك فلا بد من إزالته. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه. البياض الذي في مقدمة الأذنين هذا من الوجه والبياض الذي فوق الأذنين هذا من الرأس. إن شعر الرأس قد ينحسر عن الأذنين قليل فيكون هذا من الرأس وما كان دون الأذنين إلى جهة الوجه فإنه يعتبر من الوجه والحد الفاصل بين الوجه والرأس هما الأذنان من جهة الأرض. لا يضر وسق يسير تحت ظفر ونحوه. ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا يعني يقدم بهما ويؤخر إلى آخر الوجه لكن ما يلزم أن يمسح إلى أسفل الشعر أو المرأة تمسح إلى أسفل الشعر وإنما إلى ما يسمى قفا فقط. يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما كما قدم. السبابتان الإصبعان اللتان تليان إبهام يدخلهما في داخل أذنيه ويمسح بالإبهام أعلاهما. ثم يستحب له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء إشارة إلى علو الله جل وعلا أنه يستشعر أن ربه فوق بعد فراغه. وإن قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحسن. وهذا تكميل للوضوء لأنه وضأ يعني غسل ظاهرة فيجدد إيمانه ويغسل قلبه بتحقيق الشهادتين وذكرهما فيجمع بين طهارة الظاهر بالماء والباطن بالشهادتين على أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون يعني هذا أفضل لأنها عبادة. وإن عاونه أحد لكون يشق عليه أو صب عليه الماء ولده أو زوجته أو أخوه أو نحو ذلك فلا بأس بهذا إذا عاونه. وقد جاء أن المغيرة بن شعبة كان يعاون النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه يصب عليه الماء ويهوي لخلع عليه الخفين. قال رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين سنة وهو أفضل من خلعهما لمن أدخلهما على طهارة. قال العلماء لا ينبغي أن يخلع ليغسل ولا ينبغي أن يلبس ليمسح ينبغي له أن يكون على حالة التي هو عليها. إن كان متوضأ مثلا الجو بارد قال بدل ما أغسل رجلي ألبس الخفين علشان أنقض الوضوء وأتوضأ من جديد ويسلم من غسل الرجلين. يقول هذا خلاف الأولى. إذا كان لبسهما على طهارة وأراد أن يتوضأ يقول أخلعنا على خفيني من أجل نغسل الرجلين يقول هذا خلاف السنة. أنت على حالة جلس فامسح على حالة خلع فلا تلبس من أجل أن تمسح. ويجوز بشروط سبعة ذكرهم رحمه الله بقوله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء يعني لبسهما بعد كمال الطهارة التيمم ما يمسح عليهما لأنه ما غسلهما. وسترهما لمحل فرض هي سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. إذا كان النعل مثلا أو الحذاء أو الخفين قصيرة ما تستر إلى الكعبين فما يجوز المسح عليهما وحدهما. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما لأنهم موضوعة من أجل المشي عليهما. فإذا كان إذا مشى سقط ما صح المسح عليها. وثبوتهما بنفسهما يعني ما هو أحد يمسك الخفين دائما ماسكهما ولا يسقطنا. وإباحتهما يعني كونه يباح استعمالهما بخلاف إذا كانت من جلد نجس فما يجوز استعمالهما ولا إباحتهما أو كانت مغصوبة فكذلك. وطهارة عينهما بأن لا تكون من جلد خزير ونحو ذلك حمار. وعدم وصفهما البشرة لكن شفاف الشراب مثلا فما يجوز مسح عليه لأنه يصف البشرة. فيمسح المقيم يوما وليلة والعاصي بسفره. عندنا مقيم وعندنا مسافر وعندنا مسافر عاصم بسفره. المقيم كم يمسح؟ يوم وليلة. المسافر سفر مباح أو مستحب أو واجب يمسح 3 أيام لياليها. العاصي بسفره مسافر له الرخصة 3 أيام يمسح لكن سفره سفر معصية. خرج عند أول يوم من رمضان أو قبل دخول رمضان قال أريد أسافر علشان أفطر أو ذهب إلى بلاد الكفار بنية المعصية يفعل الفواحش ويفعل حتى ما يجد من ينكر عليه هذا يعتبر سفر معصية. كثير من العلماء رحمهم الله يقول ما له أن يترخص ما يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يمسح على الخفين ولا أن يجمع لأن هذه رخص للمسافر سفر مباح أو واجب كسفر الحج والعمرة مثلا. وآخرون قالوا له أن يترخص وإن كان سفره سفر معصية. والمؤلف رحمه الله مشى على أن المسافر سفر معصية ليس له أن يترخص. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. متى تبتدي مدة المسح؟ من حدث بعد اللبس. إذا صلى الفجر توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم استمر على وضوءه حتى صلى الظهر. حينما صلى الظهر نقض وضوءه. متى تبتدي مدة مسحه؟ من حين نقضه الوضوء. الفترة التي قبل نقض الوضوء وبعد لبس الخفين غير محسوبة عليه من حدث بعد لبس. فإذا كمل 24 ساعة من تاريخ حدثه انتقض وضوءه حينئذ. على القول المختار الذي درج عليه كثير من الفقهاء وإن كان فيه خلاف. والمسافر 3 أيام بلياليها. والمسح يكون في الحدث الأصغر دون الحدث أكبر. فإذا كان جامة أو احتلام فيجب أن يخلعهما ويغسل ولا يجزيه المسح. إذا مسح وهو مسافر ثم أقام أو مسح وهو مقيم ثم سافر فما الحكم؟ فما المعتبر بحقه أن يمسح مسح مقيم لأنه الأقل والأحوط. مسح أكثر أعلى الخف. مسح الخف يكون من أعلاه من طرف أصابعه إلى ساقه فرجته إلى أصابع بيديه. ما يلزم أن يمسح كله أو يدير يده عليه كأنه يحسنه أو عقبه بينما أعلاه. وهذا مما يختلف فيه مسح الخفين عن الجبيرة. فالجبيرة تمسح كلها وأما الخف فيمسح أعلى. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فالمسح في أعلى الخف. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبيه ولا يسن. ما يجزئ لو مسح أسفل الخف أو مسح جانبي خف ما أجزاه إلا المسح الأعلى لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. إذا حصل ما يوجب الغسل مثلا نفس خفه على الطهارة ثم حصل منه المسح هنا لأنه ما يصح أن يمسح عليهما لأن المسح ظهر بعض محل الفرض مما يطل المسح، يعني يكون الخف وسيع ثم يرفع ثم تخرج بسرعة مثلا، يقول بطل المسح الآن لأنها ظهرت الرجل، أو انقضت المدة بطل الوضوء. فمثلا مثل المثال الذي مثلنا أن نقض وضوءه بعد صلاة الظهر، له المسح إلى بعد صلاة الظهر، بعد ما صلى الظهر انتهت مدة المسح، بقي على وضوءه السابق يصلي به العصر؟ لا، لا بد أن يتوضأ لأن انتهت مدة المسح 24 ساعة من تاريخ المسح. وفي هذا خلاف لبعض العلماء رحمهم الله، قل لو ما دام لم ينتقض الوضوء فلا بأس عليه. والفصل في المسح على الجبيرة هذا في درس الغد إن شاء الله. أردنا بعض الأسئلة نجيب عليها اللي بعضها في الموضوع باختصار. يقول سائل أو السائلة، بالنسبة للأفرازات الطبيعية من المرأة تنقض الوضوء، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه ناقض الوضوء لأنه بمثابة الخارج من السبيلين، بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا بمثابة العرق فلا ينقض الوضوء. والأحوط للمرأة إذا شعرت بشيء من هذا أن تتوضأ، أن تغسل مكان الخارج وتتوضأ. لو تكرمتم في إعادة المد الذي يتوضأ به الرجل المرأة، المد ملء كفي الرجل مضمومتين مجموعتين، هذا يسمى مد. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال أحد الحاضرين لما قال له أحد الصحابة ذلك، قال ما يكفيني المد ولا يكفيني الصاع، قال كان يكفي من هو أفضل منه وأوفى منك شعرا، والصاع أربعة أمداد. انظر المقدار الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أربع حفنات من هذا يغتسل بها جميع جسده، أوفى ما يكون وأكمل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هناك أقلام تباع للاكتحال في السوق، قال عنها بعض الناس إنها مادة رصاص تؤذي العين. لا يجوز للإنسان أن يستعمل الشيء المؤذي أو الضار، وإذا كانت غير ضارة ولا مؤذية فلا بأس بها، إلا أن الأسود أفضل لما جاء في الحديث أنه مقوي للبصر. رجل عليه حدث أكبر، فهل يجوز له أن يؤذن في المسجد إذا خفف النجاسة؟ نعم يجوز له يؤذن ويخرج يغتسل. هل يسمي إذا ذكرها أثناء الوضوء؟ نعم، ما لم يكن في مكان النجس. يقول لم نقرأ سنن الوضوء إن شاء الله باسر إن شاء الله. حلق العانة يضايقني فأقوم بتقصيره بالمقص، لا بأس إلا أن الاستحداد أفضل. هل يكون السلام من القادم إلى حلقة العلم بدعة؟ لا ليس بدعة. رجل بدأ في الوضوء وعند المسح على الرأس خرج منه ريح استعيد لأنه انتقل وضوءه، هل يعيد الوضوء من جديد؟ نعم. كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء مثل الرجل؟ يعني تقبل بين يديها وتدبر، ولا يلزم أن تنزل اليدين إلى أسفل الشعر، وإنما ما يسمى الرأس والقفاء. لو تعدى الخارج المحل فكيف يمسح بالتراب؟ ما يمسح، قلنا إذا تعدى الخارج مكان العادة يتعين فيه الماء لأنه نجاسة في غير محلها المفوع عنها. هل يجوز الاستجمار مع وجود الوضوء؟ نعم، وقلت إن الإنسان يحسن له أن يعود نفسه على هذا حتى ما يكون في شيء من الوسوسة. هل يقاس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء سبعا؟ لا، هذا ورد في الكلب فقط، والخنزير أصلا ما يجوز اقتناعه، لكن نجاسته كنجاسة غيره. المسح على الرأس هل الإقبال والإدبار واجب؟ لا، أنا ما قلت إنه واجب، أنا أقول إنه يقبل بهما ويدبر هذا الأحسن، وإن كيفما مسح أجزاء والحمد لله. هل لا بد في المضمضة من تحريك الماء وإلا يكون غير متوضأ؟ لا، ما يلزم، إذا أدخله ومجه فيه ذلك. وهل إذا بلغ الماء ولم يمجه لا يكون متوضأ؟ قلت لو شربه فلا حرج عليه. من السنة التطيب، وهذا للرجال خاصة عند الخروج، أما النساء فيحرم عليها الطيب عند الخروج. فعل العطورات التي فيها كحول جائز تعطر بها؟ هذه محل خلاف بين العلماء رحمه الله. من يرى نجاسة عين الخمر قال لا يطيب بالأطياب التي فيها كحول لأن حكمها حكم الخمر، ومن رأى علم نجاسة عين الخمر قال يجوز التطيب بها. والخلاف بين العلماء رحمهم الله قائم في نجاسة عين الخمر مع الاتفاق على تحريمها. من قال بعدم النجاسة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة أزقة الخمر في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة العين ما أمر بإراقتها في أسواق المدينة لكي تبعد. ومن قال بنجاستها قال لأنها رجس وخبيثة فهي نجسة، فالمسألة فيها خلاف. ويبني على هذا الأطيام التي فيها كحول، لأن الأطيام التي فيها كحول حكمها حكم الخمر. إذا قلنا إن الخمر نجسة العين فلا يجوز التطيب بها، وإن قلنا ليست بنجسة العين فيجوز التطيب بها. شخص لم ينبت له لحية هل يحلق حتى تطلع؟ لا، ما ينبغي له ذلك. تطلع ثم يبتلى بحقها والعياذ بالله، فكونه بالسلامة يا خير له. واللحية جمال وقار للرجل. يقول بعض الأنصار رضي الله عنهم لو كانت اللحى تشرى لشريناها بغالي الأثمان لسيدنا، سيدنا لا تنقصه شيء من صفة الكمال سوى اللحية. ويقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى. هل حلق الأبط يكفي عن النتف؟ نعم لا بأس عليه، لكن النتف أولى لئلا يتكاثر. رجل اشتغل مع صاحب عمل وأخذ مال بدون إذن صاحب العمل، والآن ندم وتاب ويريد أن يرد المال فلم يقدر من الحياة، يرسله إليه أو يعطيه إياه ويقول أرسله معي شخص يقول إنه لك، أو يدخله في حسابه ويعرف أنه دخل في حسابه، فلا بأس أن يوري يقول هذا أرسله معي شخص، أو يعطيه من يوصله إليه. المهم أن يوصل المال إلى صاحبه. بعض الناس يقول بدل ما نعطيه إياه تفضح نفسك تصدق به، نقول لا يا أخي لا يجوز لك أن تتصدق به لأنك لست وكيلا عنه وقيما عليه، تتصدق بماله فتعيد إليه مع التوبة والاستغفار. إذا دخل المسجد وصلى بدون وضوء فليقطع صلاته؟ نعم، إذا شعر أنه صلى بغير وضوء يجب عليه أن ينصرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا فصله في صفة الوضوء، وأخذنا فصله في سنن الوضوء، ثم أخذنا بعده باب المسح على الخفين. الآن نأخذ الفصل الذي تركناه أمس، وهو فصل في سنن الوضوء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنن الوضوء. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3. قوله رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. وسننه 18 رحمه الله، وأتى بشيء ليس من السنن، بل يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من البدع، لكنه استحسنه رحمه الله ونقله عن غيره كما سأل التنبيه عليه. وسنن 18 منها استقبال القبلة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يحسن أن يستقبل القبلة، ولأن هذا الوضوء عبادة، ظهور شفر الإيمان وهو عبادة لله. واستقبال القبلة هو أفضل المجالس، الإنسان إذا كان في ذكر قراءة للقرآن وضوء أو عمل صالح يحسن فيه استقبال القبلة وليس بحد. ومن المعلوم أن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة الاصطلاحية. السنة الاصطلاحية عند الأصوليين لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما السنة في الشرع أصلا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن هي الطريقة الحسنة الواجبة وتكون سنة كما قال الله جل وعلا في كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها منها شيء محرم وليس المراد حكمه الاصطلاحي. ومن سنة وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته صلى الله عليه وسلم هذه المحافظة على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة ليس سنة اصطلاحية وإنما هي واجب من واجبات الواجب على الأعيان. المراد هنا السنة الاصطلاحية. وإذا قال الاستقبال إلى مصر التي يؤجر الإنسان إذا نوى استقبال قبلة الأخذ بأفضل فيؤجر عليه، وإن فضأ بغير استقبال القبلة لا بأس عليه ولا إثم. والسواك تقدم حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند الوضوء وعند الصلاة. المداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فرض واحد كيفما بدأ فلا بأس عليه، لكن الأفضل الأول المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. قال بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا والله أعلم أن الإنسان قد يأتي إلى الماء ما يدري وضعه فيبدأ ينفث شوف ينظر إذا كان أنه غير صالح للوضوء يستجبه، ثم لاقه فوجده صالح يستنشق ينظر ريحه حسن، فإذا رأى أنه بذوقه واستنشاقه حسن غسل وجهه واستمر. قالوا هذه مقدمة، إلا لو غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق، أو غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض، أو استنشق ثم غسل وجهه ثم تمضمض فلا بأس بذلك لأنها بمثابته فرضا واحد. والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة في المضمضة حتى يزيل ما في الفم من بقايا طعام أو نحو ذلك أو من بقايا السواك أو نحو ذلك يبالغ فيه حتى يتطهر الفم وينظف، وكذلك الاستنشاق ليزيل ما على ما كان داخل تيوب الوسخ من المخاط يزيده لا سهل. لكن الزيادة أحيانا تكون مستحبة، والزيادة أحيانا يكون يترتب عليها محروم. حينئذ إذا ترتب على هذا المكان مبالغة مشهور يقول لا اقصر لأن يكون صائم، وإذا بالغ في الاستنشاق محتمل يدخل الماء إلى حلقة من استنشاقه، ودخول الماء إلى الحلقة مؤقت لأن الحلق والخياشيم منفل ممكن يتغذى الإنسان ويتعشى ويعيش مدة طويلة من وقت الحلق، كما هو مشاهد الآن في بعض المرضى في المستشفى فيه أنفوذ مثلا في الأنف يدخل معه الطعام والشراب، فالحلق فالأنف منفل من المنافذ التي يدخل منها. إذا رتب عليه خوف تصوير الصائم فيحلق هذا. المبالغة فيهما لغير الصائم، أما الصائم فلا يستحسن في حق المبالغة. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني عند الوجه تنبه تنظيف، وعند غسل اليدين الذراعين تنبهما هذا أحسن. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني للصائم ولغير الصائم، لأنها ما لها أثر على غير الصائم. وزيادة في ماء الوجه غير الوجه، لو كان الماء قليل يشرب من الذراع لأن الذراع مستوي والماء يمشي معه بسلاسة كعظمة، بخلاف الوجه فالوجه مثلا الجبهة مرتفعة والعينان منخفضة ثم الوجنتان مرتفعة، ثم الفم، وهكذا قالوا في أحسن في غسل الوجه أن يزيد في الماء قليلا حتى يؤمن، حتى يبلغ، لأنه إذا لم يكن كثيرا ربما غسل الوجه الجبهة والوجهين والماء حول العينين ما يصل إليه الماء إذا صار الماء صحيح. زيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة على ماء السنة، استحب تخليل اللحية الكثيفة، وإذا أما اللحية الخفيفة يجب غسل البشرة تحتها لأنها ما يمنع وصول الماء البشرة، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فغسل ظاهرها يكفي، وتخليلها الأصابع هذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كأسًا من ماء يضعه تحت لحيته ويخلل به اللحية زيادة في التبليغ. وتخليل الأصابع، الأصابع تغسل اليدين، لأن المحمل يكون فيها مادة دهنية أو شيء من هذا، فينبو الماء من بين الأصبعين ما يبلغ، ويخلله هكذا يدخل الله في بعض، حتى إذا كان في بين أصبعين شيء مسه الماء فإذا يمسه. وأخذ ماء جديد للأذنين، الأذنان من الرأس، الأصل في الرأس كله يأخذ ماء واحد، ويأخذ ماء واحد للوجه، ماء واحد مثلا لليدين وهكذا، لكن كانوا لكون الأذنين منفصلة عن الرأس يحصل أكل هذا، مع أن بعض العلماء رحمه الله كره ذلك، قال ما ورد، والأذنان والرأس شيء واحد، فيخلل ويمسح الأذنين ببقية الماء الذي مسح به الرأس. وتقديم اليمنى على اليسرى، اليدان والرجلان عضو واحد، اليدان عضو واحد والرجلان عضو واحد، لو غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى صح وضوء، فلو غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوء، لأنهما ركن واحد عضو واحد. لكن التيمم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في تنعله الجنالة وفي تنعله تسريح الشعر وفي طهوره يعني وضوءه يقدم اليمنى على اليسرى وفي شأنه كله، يعني كل شيء فاضل يستحب أن يقدم له اليمنى وكل شيء مفضول يقدم له اليسرى. فالوضوء فضل من الأعمال الفاضلة والقرب إلى الله تعالى، فيستحب أن يقدم غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، ولو عكس فلا بأس، غسل الوضوء صحيح، لكن تقديم اليمنى أفضل. وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض بباب الاحتياط، أنه يحصل الإنسان أن يجاوز محل الفرض، محل الفرض مثلا باليد إلى المرفق يقف على المرفق، لكن إذا جاوزه قليل كثيرة يكون حسن من باب الاحتياط. ولحديث أبي هريرة فمجاوزة محل الفرض، لأن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل يده حتى يسرع في العضد ويغسل رجله حتى يسرع في الشعر في باب الزيادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرفته فليفعل. ومجاوزة محل الفرض ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة، أن غسل الأعضاء مرة واحدة كافية، والمرتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، والأربع سرف ما يجوز، ما يبطل الوضوء لكنه سرف. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ من نهر أو من بحر، قال ما هو السرف، يعني على أن الماء كثير رفع وكان يبالغ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا السرف، يعني كيف تسرف الماء، قال أو في البحر أو النهر سرف، يعني أيوه الماء واجد وكثير على يدي. قال ولو كنت على نهر جار ولو كنت على نهر جار لأن لسان العسرة جاء تعد السنة تسلل على الشيطان وأدخل عليه الوسوسة ثم صار ولو الماء قليل سلما يكتفينا خلاف ما إذا عود نفسه على تقليل الماء فهو أفضل ليتعود على هذا الشيء ولا يسرف لو كان على جار النهر. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء يعني هو النية شرط من شروط صحة الوضوء كما أنه لو نوى أولا بالتبرد ثم رجع من أقليطه إلى الوضوء ما صح. لو وجد ماء أو جاء مرهق أو جاء عليه الأثر العرق قال يريد أن يغسل العرق هذا على نفسه فكما مضى واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه تحفية النظافة فلما غسل يديه قال هذا يحمل الوضوء إلا مسح الرأس وحيح رجليه أحسن كلمة هل يصح له؟ لا لأنه ما نوى في أوله الوضوء وكذلك استصحاب النية يعني أنه بدأ بنية وتستمر معه النية نية للوضوء حتى ينتهي لأنه ما ينساها أو ينساها وإنما يصحب النية أنه يقصد بهذا الفعل التقرب إلى الله جل وعلا بالوضوء. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين النية متى تلزم عند الفرض بفروض الوضوء لكن غسل الكفين أهو فرض في مبدأ الوضوء لا هو سنة من سنن الوضوء يحسن أن يستحضرها عند سنن كما يستحضرها عند الفروض وأما عند الفروض فلا بد من النية لكن قبل يستحسن هذا مثلا في المثال السابق جاء ليرسل العرق عن يديه والوسخ والغبار ونحو ذلك فغسل اليدين بنية إزالة الغبار ثم نوى الوضوء بعد هذا واستمر فيه وضوء صحيح لأن النية استصحبها في الفرض لكنه تناساها أو نسيها أو أهملها في السنة وإهمال النية في السنة غير مؤثر على الوضوء لكن أفضل أن تكون السنة مقرونة سنية. لهذا قال والإتيان بها يحسن بل السنة ليس من الواجبات بينما الإتيان بالنية عند غسل الوجه واجب وليس بروح يعني شرط من شروط الوضوء لكن عند غسل الكفين في أول وضوء سنة. والنطق بها سرا يعني قل نويت أن أتوضأ لا قل لا يرحمك الله لا ويرحمك الله قل ما يصح هذا لأن هذا بدعة ولا يصح لنا أن نأتي بسنن من عند أنفسنا ومن استحساناتنا إنما لابد أن تكون واردة في سنة أو مفهومة إلى السنة لعمومات السنة مثلا يعني يقول استقبال القبلة نقول نعم استقبال القبلة على طاعة وجاء في استقبال القبلة أن كثير من الطاعات فالوضوء مثل لكن يقول لفظ النية عند الوضوء نويت أن أتوضأ يرحمك الله لفظ النية هنا بدعة فلا يقصد النطق بها سرا. يقول رحمه الله الشارح إذا قال تبع للمنقح وغيره رده عليه الحجاوي بأنه لم يرد في حديث كيف يدعي سنيته هو بدعة وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية النصب النية في مثل النصب النية في السماء إذا قلنا نويت أن أصلي صلاة الظهر الحاضرة لأربع ركعات فلا لا بدعة نويت أن أصلي صلاة العصر فلا بدعة نقول هذا بدعة لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هلك أنك تستجهل وقتك أنه لا يعلم ما في قلبك أنك تصلي والله جل وعلا لا تخفى عليك بها إنما عليك بالنية الإخلاص لله إن بعملك الطاعة والقربة لله جل وعلا. وأما أن تتلفظ بالنية بشيء لم يرد فلا، إنما وردت النية في بعض الأعمال مثل لبيك حجة، هذا إظهار للنية، قد استشعر منه بعض العلماء أنه إظهار للنية لا بأس. لبيك عمرة، لبيك عمرة حجة إظهار، وفي الأضحي اللهم هذا منك ومن محمد وآل محمد، أما لم يضحي من آل محمد هذا ورد نأتي له، لكن شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية فلا يحل. ما تقول اللهم إني رويت أن أقرأ القرآن تقربا إليك يا ربي، لا رويت أن أصلي في تحيه المسجد، لا، كل هذا من البدع التي لا تشرع ومن تمام السنة، وقد عرضنا له أمس قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا حسن، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة بعدما طهر ظاهره من الحدث يريد أن يطهر باطنه قلبه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثانية، إذا تطهر وأحسن وكان على الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأن يتولى وضوءه بنفسه، يعني أن يتولاه بنفسه، فإن عاونه أحد فلا بأس، عاونه ولده، عاونته زوجته، عاونته أخته، كان مثلا في سبب إعاقة أو حج، عاونه غيره فلا بأس. يقول قائل كيف تقولون إنه له سنة أن يتولى هذا بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاونه بعض الصحابة، يصب عليه الماء أو أهوى المغيرة يخلع خفيه وقال دعهما، وهذا من باب الإعانة. يقول نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي فعل فعله لا يعتبر أنه خلاف الأولى، أنه مشرع عليه الصلاة والسلام، مشرع يبين لنا شرع لو لم يبينه ما عرفنا إلا من طريقنا. مثلا نحن لو غسل منا الواحد جميع أعضاء غسلة واحدة قلنا هذا خلال الأولى ولا هو مشرك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الله، قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الأولى؟ لا، لأنه ما يفعل إلا الأولى عليه الصلاة والسلام، هو من باب التشريع، ويؤجر على مثل هذا الفعل بأنه مشرع لكفة عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما كرمه وقاله به رب عليه الصلاة والسلام، ليس من باب فتح الإنسان نفسه، أنا وأنت مثلا إذا ذكر الإنسان نفسه في أمور مثلا ما يحسن، ما يحسن الإنسان أن يمنع نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في التحدث بما تفضل الله جل وعلا به عليه حسن، لأننا إخبارنا به من طريقة ما علمنا ذلك، فهو معلم الأمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وفخر، أنا قصدت بهذا الفخر أو التفاخر عليكم، إنما هذه نعمة إن وفضل من الله جل وعلا أعطي إياها فأنا أخبركم أنا سيد ولد آدم، وكيف ذلك فسر عليه الصلاة والسلام قال إن الناس يوم القيامة يفزعون إلى آخر الحديث. فصل في المسح على الجبيرة. فصل في المسح على الجبيرة. تصحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تزاود محل الحاجة فصل الصحيح ومسح عليها بالماء وأسفل. قوله رحمه الله فصل في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة قريب من المسح على الخفين، لكن بينهما تفاوت. المسح على أولا الجبيرة ما هي؟ الجبيرة هي ما توضع على الجرح من أخشاب أو أعواد أو أصياف الحين أو الأصياف أو أي شيء فيه دواء أو ليمونة مثلا تنص على انجرح لهذه الانتصاص ما فيه من الخلف نحو ذلك. هذه تسمى جبيرة. هذه الجبيرة يعني انها وضعت في جفر هذا الكسر ومثله الجرح، فهي من نعم الله جل وعلا على عباده ان شرع لهم المسألة الجبيرة، لان الانسان يصاب في محل عضو من اعضاء الجسم كسر او جرح او شيء ما يضره الماء، فاذا استعمل الماء الوضوء ربما هلك.